موقوف الواجب أنه يقدم الحديث المرفوع على الحديث الموقوف بشكل. ولهذا قدمنا ما رواه الراوي وهو الصحابي على ما رآه واجتهد به، لأن في اجتهاده هذا مبني على ترجيح له، قد يكون ذلك الترجيح مخالف لحقيقة الأمر وما يتضمنه الحديث. ولأننا نعرف من جهة أخرى، ولو فارضنا أن الصحابي هو خالف الحديث مع أن الصحابي وافق الحديث، ها هنا وهو ابن عمر، قلت ولو فرضنا جدلا أن الصحابي خالف هذا الحديث فغيره من الصحابة وهم أكثر أو جماهير الصحابة أنهم أكثر عملوا به. ومعلوم أصوليا أن الصحابة إذا اختلفوا فيما بينهم فإنه يترجح أحد أقوالهم الذي يسانده الدليل ويقويه، فيتخير المرء من أقوالهم أو نجتهد من أقوالهم فيما يكون الدليل معه، مع العلم أن كل هذه المسائل أن الصحابة يتفقون على العمل بهذا الحديث، وأن ما ذهب إليه مالك ففيه من رواه أو ممن رواه أكثر وعملوا به أكثر، يعني هم أكثر عملا ورواية وعددا، كل هؤلاء يعني رووه أكثر منهم وعملوا بمقتضى هذا الحديث، فلا يمكن ولا يدع الحال هذه أن يستدل بفعل مالك في عدم العمل بهذا الحديث على أنه أن الحديث لا يصح عنده، بل هو صحيح لا غبار عليه، وقد عمل به جماهير الصحابة وأيضا التابعين ومن بعدهم وسائر المحدثين. هذا بالنسبة لعمل الراوي بخلاف ما روى، يقابله الراوي أعلم بما روى، وقد روى ابن عمر رضي الله عنه الحديث وهو أعلم به، وقد كان يترجم الحديث بفعله حيث كان يمشي القهقري أو يقوم ليجب له البيع، وهذا ترجمة فعلية لمضمون الحديث وصحوه. أما الاستدلال بالقول بأنه إنما يكون الحديث يحمل على الاعتقاد وعلى الأقوال، بمعنى أننا نحمله على الاعتقاد الحديث وعلى الأقوال، لجملة من الآيات والحديث في هذا الباب، من قول تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات، وأيضا وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي إلى 73 فرقة، كل هذه ذكر في هذه افتراق، فإذا فهو افتراق في الأقوال والاعتقاد. هذا أيضا في مناقشته له عدة ردود، كل رد لوحده كاف في رد هذه الأقوال. أول أن يقال كما قيل من قبل أننا لو حملناه على الأقوال لحدث فيه التيام وتطابق، بمعنى أننا إذا قلنا أنه يتطابق الإجاب والقبول حتى يكون العقد مبرما، معنى ذلك أنه حدث فيه اتفاق ووفاق والتحام، لا لم يحدث فيه تفرق، وإنما التفرق إنما يكون بالأذان. هذا أولا. ثانيا، لو أننا حملناه على الأقوال أو على الاعتقادات لجردنا الحديث من فائدة، أي فائدة هذه؟ هي فائدة التأسيس، أن الشعر لا يأتي ابتداء أنه يؤكد، وإنما جاء ليؤسس حكما جديدا فائدة جديدة، إذ متعارف عليه لو حملناه على المتساومين وأنه قبل تطابق الإجاب والقبول لكان لا أفاد الحديث ذلك تأكيدا، ولو أننا حملناه على الخيار المجلي لأفاد تأسيسا، ومعلوم عندكم في قواعد أنه إذا تعارض التأسيس والتأكيد يقدم التأسيس على التأكيد لما فيه من زيادة فائدة وتجريد الفائدة من كلام الشرع. تجريد الفائدة من كلام الشرع لا يليق بنسبة ذلك إلى الشريعة أو إلى الشرع لكونه عبد. لا أقول بالنسبة للتأكيد هي عبد، ولكن تجريد الكلام ابتداء من كلام الشرع أنه فيه لا يليق بمقام التشريع أو بمقام الشريعة أو بمقام من يدلنا على هذه الشريعة أن ننسب إليه عدم الفائدة. أيضا الحديث هذا لو حملناه على الأقوال والاعتقادات لا لازم أن نوجه الأحاديث الأخرى وجهة أخرى، فهي معارضة، الواجب أن نحملها على نحو ما تقتضيه الأحاديث الأخرى، وخاصة في رواية من مكانهما أي رواية البيهقي المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا من مكانهما. وكذلك كما ذكرنا آنفا أن الحديث هذا لو حملناه على القول لكان أولى بحمله هم الصحابة، لأنهم أولى بالفهم من غيرهم، ولأنهم عاصروا التنزيل، ولأن راوي أعلم بما روى، مع أنه لم يشرح هذا الحديث بالقول وإنما ترجمه بالفعل، حيث كان يفترق كما قلت مع غيره ببدنه، فكان خيار المجلس والحال هذه ثابتا بهذه الكيفية. قلت أن كل واحد من هذه الأمور التي ذكرت يمكن أن تكون لوحدها كافية في رد على القائلين بأن التفرق المراد به التفرق بالأقوال، فما بالك إذا اجتمعت جميعا فبمجموعها يعني لا يعبأ بقول القائلين في هذا الباب أنه إنما يحمل على الأقوال. أما قولهم بأن الحديث لو عملنا بمضمونه وهو التفرق بالأبدان لازم منه الجهالة، لأن من وقت ابتداء العقل إلى حين التفرق هذا الوقت تدخله الجهالة، وإذا دخلته الجهالة معنى ذلك أنه حدث فيه الغرض والغرار منهي عنه. فجوابه أنه هذه الفترة لم نقل فيها بلزوم العقد، وإنما هذه فترة العقد يكون فيه جائزة، أي يستطيع لكل من المتساوين أن يتحلل من العقد فينتفي معه الغرض. أما القول بأننا حتى يحدث نوع من توفيق بين أدلة المانعين مع أدلة المثبتين، أننا نحمل الخيار ها هنا ليس على خيار الفسخ وإنما على خيار زيادة والنقصان في ثمن المثمن، بمعنى نحمله على حتى تو الفسخ. على جوابه أيضا من ثلاث وجوه: الوجه الأول أن يقال أننا لو حملناه على التساوم معنى ذلك أننا نحمل الحديث حملا مجريا يخالف ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث يفيد الحقيقة، وهو أن قوله البائع المبتاع أو المتبايعان بالخيار يدل على المتبايعين لا على المتساومين، لأن المتساومين نحمله على حملا مجازيا والأصل الحقيقة، ذلك لأنه إذا تعارضت الحقيقة والمجاز ففي هذا الحال يصار إلى الحقيقة ما لم تدل دليل أو قارنة تحمله من المجاز إلى الحقيقة، وهنا لم ترد قارنة، وكل ما ذكر من كلام الفريق الثاني فمردود كما ذكرنا آنفا، فيجب حمله على الحقيقة لأصالتها، يحمل على الحقيقة اللي أصالتها. أكيد بيتمر معكم الآن جملة من القواعد، يعني مو يقول بعدين ما سمعناش وما يتمر عليكم مجموعة قواعد. طيب فأقول أما الجواب الثاني أن الأصل المتبادر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خيار الفصل، أي يتكلم على شيء الذي دائما يفيد فائدة، أما خيار الثمن والمثمن فلا يتبادر إلى الذهن، كل ما يتكلم الشرع مباشرة إنما يتكلم في حال الخيار، إنما يتكلم على خيار الفصل. فلو نظم إلى حديث المدراس قال لا تصر الإبل والغنم فمن اكتعى بعد بخير وبخير النظرين بعد أن يحترف، هذا الحديث ماذا يفيد في خيار الفصل. وأيضا فإذا أتى سيد أسوف فهو بالخيار، فإن مباشرة خيار الفصل. كل هذه الخيارات التي ينطق بها الشرع المتبادر إلى الذهن مباشرة إنما هو خيار الفصل وليس وخيار غير فسخ الثمن والمثمن كما يقال. هذا من جهة ثانية. جهة ثالثة أن يقال أنه بعد تطابق الإجاب والقبول بين الطرفين أو بين المتبايعين لم يبقى الحديث بعد ذلك على الثمن والمثمن، إنما الحديث على الثمن والمثمن قبل تطابق الإجاب والقبول. فالحديث لما قال المتبايعين بخيار ما لم يتفرقا، إنما المتبايعين حصل معهم التبايع، وبالتالي لا كلام بعد ذلك على الثمن والمثمن بعد تطبق الإيجاب والقبول، وبالتالي حمله على خيار الثمن والمثمن بين المتبايعين أو حمله على المتساويين، كل هذه الأمور خلاف الظاهر، وأن الظاهر من المتبادر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحمل في كل الأحاديث التي ذكر فيها الخيار، إنما تحمل على خيار فصل. أما القول أننا لا نعمل بالحديث لأن الحديث لأن الخبر الواحد لا ليس حجة فيما تعم به البلوى، الصحيح من أقوال العلم خلاف للأحناف وهو كلام جمهور العلماء أن الحديث الصحيح أو خبر الواحد يعمل به فيما تعم به البلوى وفيما تخص به البلوى. أيضا قولهم من جهة أخرى أننا لا نعمل بالحديث لأنه إذا ألحقناه لبعض المسائل لوجدنا تلك المسائل لا يشترط فيها خيار المجلس، كالعتق كالإجارة كالنكاح، كل هذه الأمور لم يشترط فيها شرع خيار المجلس. سليما حكمنا خيار المجلس بالنسبة للبيع ولم نحكم في هذه الأمور. هذه يمكن الجواب عليها بأن الإلحاق القياسي فيه نظر، أولا من حيث قياس البيع على عقد النكاح، عقد البيع على عقد النكاح قياس معاملة مالية مع معاملة غير مالية، قياس مع ضوء الفارق، ولأنه قبل الزواج والخطبة فيه غالبا يسبقه تروين وتمكث إلى آخره، وهذا غير هذا. فإذا لا يمكن إلحاق ما به عقود. ثم أنه من ناحية ثالثة فعقد البيع هو عقد امتلاك ينتقل من البائع إلى المشترك، ولا يحدث ذلك بالنسبة له لزواج، لا تنتقل ملكية المرأة إلى الرجل، وبالتالي فهو قياس منظور الفرد. أيضا إذا ألحقناه بالعتق، العتق إنما يكون بإرادة واحدة وهو إرادة المعتق، إذا أراد المعتق أن يعتق فهو بإرادة خاصة، بينما عند المتبايعين بينما يكون بإرادتين حتى يكون هناك إجابة قبول. كالعتق كالهبة مثلا تكون بإرادة واحدة، إذ قال لعبده مثلا أنت حر، وبإرادته بإرادة واحدة يتحقق الحكم، بخلاف البيع، فلابد من تطبيق إرادتين وانتظار ثبوت خيار مجيد. إذن هذا أيضا أمر آخر. بالنسبة للإجارة أيضا لا تنتقل كما ينتقل البيع. الإجارة هو تملك منفعة، وليس معنى انتقال عين المؤجرة إلى المستأجر، هناك خلاف في هذا. وعلى فرض أن بين هذه وتلك نوع تجانس في الأحكام مثلا في الأحكام، مع ذلك لا يمكن أن نقيس هذه المسألة الأخرى، لأن في القياس هذه معارضة للأحاديث السابقة، هو ومعارضة القياس كما ذكرنا للأحاديث السابقة فاسد الاعتبار لكونه معارض بالنص، إذ لا اجتهاد في مورد النص ولا قياس في مورد النص. أما قولهم بأنه يمكن في الحديث توفيقا بين فريقين أن نحمله على التصرف بالأبدان إحبابا لتحسين معاملة المسلم مع المسلم، أو احتياطا لنخرج من الخلاف، هذا الاستحباب وهذا الاحتياط خلاف الظاهر، لأن الظاهر يقضي بأن الخيار المجلس هنا حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يمكن أن يعدل عنه أو يتنازل عنه أو إلى آخره. فما دام أنه جاء التشريع بثبوت خيار المجلس، ثبت هذا خيار المجلس بالنص وهو ظاهر، فيجب أن يصار إلى هذا الظاهر حتى يأتي دليل يقضي بخلافه. إذا لم يأتي دليل يقضي بخلافه الواجب العمل بظاهر هذه النصوص. أظن أننا قد أجبنا على كل هذه المسائل التي أو الاعتذارات كل من الأحناف والمالكي المانعين من خيار المجلس ومنعوا ثبوته، سواء كان منعهم باعتذارات هذه أو باستظهاراتهم لأدلة أخرى من الكتاب والسنة. وقد ظهر لنا أيضا في المناقشة أن حديث أو أحاديث الباب ظاهرة في العمل، وقد ورد ما يترجمها فعليا من الصحابة كثيرون، بل لم يختلفوا فيها، ولذلك وجب المصير إلى هذا الفهم، والمصير إلى ما يقتضي الحديث من جهة أخرى. وفي سبب الخلاف في هذه المسألة ذكرنا أنه من سبب الخلاف يرجع إلى مسألة تعارض المقطوع مع المظنون، وقد بينا الأحناف وأيضا المالكية الأحناف نظروا إلى العموم من حيث أن دلالة وقتية، والمالكية نظروا إلى عمل أهل المدينة من حيث كونه قطعي، تعارض عندهم مع هذا المظنون، وقلنا أن بين هذا الظن وهذا بين هذا القطع وهذا الظن أجمع عنه من ناحيتين، من ناحية أننا لا نسلم أن لعمل أهل المدينة ولا للعموم أن تكون له القطعية، بل أن في ظنية كما صرح في حديث أبي هريرة وتقدم بالنسبة لمن قالوا أن هذه الأحاديث كلها هذا القياس ثابت بأدلة قطعية، جبنا عن ذلك فيما مضى في حديث أبي هريرة. من ناحية أخرى لو سلمنا قطعيته فتكون قطعيته في ذاته في ذات الوقت، لكن لا نسلم قطعيته من حيث الزمن والاستمرار، وقلنا من حيث الزمن والاستمرار أنه لا يستمر على هذه القيام، بل هو باقي في قطعيته في مورد أو في زمن معين، ولا يلزم منه أن يكون مستمرا في القرية. فلما جاء حديث هذا دل على أنه لا، دل هذا الحديث على أنه لم يستمر في قطعيته في تلك الجزئية، وليس كما قلنا أحد الظنيين أولى من الآخر لجواز صدق كل واحد منهما في موضعه. يعني يجوز أن تكون هناك مسألتان أو قضيتان يجوز صدق كل واحد منهما في زمنه. أما السبب الخلاف الثاني يرجع في نظرنا إلى مسألة عمل الراوي بخلاف ما روى. هل هذه القاعدة، هل خلاف الراوي بخلاف ما روى، عمل الراوي بخلاف ما روى، هل فيه في ذاته حجة؟ هل المعني به هو الصحابة أم معني به كل الرواة؟ وهل هو معارض سيهما يقدم إذا ما اعترض بقاعدة أخرى وهو الراوي أعلم بما روى؟ فهل يقدم اجتهاده ونظره على ما رواه، أم يقدم ما رواه على ما رآه؟ فهنا أيضا في سبب من أسباب الاختلاف، ولهذا الذين منعوا الحديث قالوا أن الإمام مالك في هذه المسألة إنما روى الحديث وخالف مقتضى الحديث، فأفتى بغير مقتضى الحديث، دل عندهم على وهن المروي عندهم. سبب الخلاف أيضا يرجع من جهة أخرى إلى هل الخبر الواحد يعمل به فيما تعم به البلوى أم لا. هنا خلاف بين الأحناف والجمهور في المسألة، وكما ذكرت ورجحت عندكم في المسألة أن خبر الواحد يعمل به في كل الأحوال، سواء كان فيما تعم به البلوى أو فيما تخص به البلوى. لذلك وجدنا من خلال هذه أسباب الخلاف وتفنيدها وتفنيد الاعتبارات والأدلة السابقة، ونسينا أمر آخر وهو أيضا له أهميته ونسيناه، وهو استدلالهم بالسنة لم نتعرض إليه. طيب الأدلة كلهم أظن كلها بالنسبة للمانعين، إنما دخلنا مباشرة في الاعتذارات ونسينا أن نتعرض إلى الآيات والأحاديث المانعين. نعود من حيث بدأنا، ولكن إن شاء الله يكون خفيف إن شاء الله، وهو من الكتاب ومن السنة. لم نأخذ من الكتاب. أما قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، حيث أنه قالوا أنه تنتفي هنا الفائدة من الآية وأشهدوا إذا تبايعتم، حيث أنه إذا قلنا بثبوت خيار المجلس فلازم منه ما رأى أنه لا يصادف محله إذا كان قبل العقد، و لا يطابق الأمر إذا كان بعد التفرق. الجواب على هذا إنما يكون الإشهاد عند إبرام العقد، أي حال العقد إلى غاية التفرق الأبدان، بالتالي لا التعارض بين هذا وهذا، وتكون الآية لها فائدتها بلا شك. أما الاستدلال بالآية في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إنما يستدل إنما يقال أن الخيار لا ينافي هذه الآية، بل هو من تمام الرضا وتمام الشيء منه. أما استدلالهم بالآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكذلك الحديث المؤمنون على شروطهم، هذه الآية التي تنص بوجوب الوفاء بالعقد، إنما يكون الوفاء بالعقد حال اكتساب العقد بصفة اللزوم، ولا يكتسب صفة اللزوم إلا بعد التفرق بالأبدان. فإذا الآية إنما تأمر بالوفاء بالعقود والعهود، وأيضا الوفاء بشروط، إنما يكون بعد اكتساب العقد بصفة اللزوم، ولا يكون ذلك إلا بعد التفرق بالأبدان. أما استدلالهم بالحديث على أنه إذا اختلف البائع والمبتاع فقول صاحب السلع أو يتراضان في رواية، وقول صاحب السلع أو ويمينه، هذا إنما يقال نحمله لأنهم استدلوا به على أنه لو ثبت هذا لما احتجنا إلى يمين أو إلى رد، ما دام أنه يمكن في مجلس العقد أن يتراضان من غير اقتضاء الحلف إلى آخره أو القسم. جوابه إنما يحمل هذا على أنه بعد اكتساب صفة اللزوم، واختلف بعد أن تفرق، يحمل هذا حتى تتوافق وتتعامق كل الأحاديث فيما بينها. أما خشية أن يستقيله بعبارة الأخيرة هي أما من حيث أنهم اختلفوا في ذات الحديث، هو اختلفوا في ذات الحديث وتجدب كل من الفريقين، وما ذيل أو ختم بالحديث وهو خشية أن يستقيله بينا كيف استدل به المثبتون، لكن كيف الجواب عليه وإن كان كل كتب الحديث لم يجيب على الحيثية، ما أدري بما الجزئية هذه خشية أن يستقيله تذكر للمانعين لكن ليس عليها رد، ما أدري. المهم أنه إذا نظرنا إلى الاستقالة من حيث ذكرهم لها، صحيح أن الاستقالة إنما هي فرع من لزوم العقد وثبوته، بمعنى أنه لا يمكن أن تكون الاستقالة إلا بعد أن يكون العقد لازما. لكن هذا الحديث هنا، الاستقالة المذكورة هنا ليست الاستقالة من العقد اللازم، لأن العقد اللازم لا يمكن أن تكون الاستقالة إلا بإرادتين معا، بخلاف هذا إنما يكون التنحر أو فراقه ليثبت له العقد، ما يكون بإرادة واحدة لاستقالة هذه. فهنا افترق، بمعنى أن العقد اللازم إذا أراد أن يستقيل أحدهما عن الآخر فلا يمكن له بإرادة واحدة بعد لزومه، وقد ذكرنا هذا في مطلع الكلام عن باب الخيار، قلنا أنه إذا اكتسب العقد صفة اللزوم بعد تمام شرائطه أصبح لازما، لا يمكن لإرادة واحدة منفردة أن تتحلل منه، بل الواجب على كل واحد من المتبايعين أن يفي بمضمون العقد وشرائطه، ولا يسع لأحد الطرفين أن يتحلل منه إلا إذا اتفق من جديد على إقالة من أجل العقد، واتفاق إرادتين لا إرادة واحدة. وهنا إنما ذكرت إرادة واحدة، هنا ذكرت إرادة واحدة، وبالتالي لا يمكن أن نفهم الاستقالة هنا بالمعنى الشرعي المعروف، إنما نفهم الاستقالة من العقد الجائز لا من العقد اللازم، ففرق بين هذا وذا. واضح هذا؟ إذن هذه هي لها أميتها، خشية أن يستقيله فيه كلام فيه للمثبتين، فيه مناقشة للغير، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا الدليل في أصله الذي تجذبه كل من الطرفين وتنازعه، لا يمكن إلا أن يكون بطرف واحد فقط، أي الحديث إذا رد الاستدلال به عند فريق المثبتين بهذا بما ذكر لكم آنفا يبقى الحديد خالصا للفريق المثبتين لخيار مجلس، وبالتالي يثبت الحديث من كل وجهه من مطلعه ومن قوله، ولا يحل له أن يفارقه. أما خشية أن يستقيله فلم يعد للفريق النافين المانعين من خيار ثبوت مانعين من ثبوت خيار المجلس، لم يعد لهم متمسك بهذا الحديث. إذن أظن قد أجبنا على كل الاحتمالات التي وردت باعتذارات فضلا عن أدلة الفريق الثاني، وبينا أيضا سبب الخلاف فيها بما نعتقد أن سبب الخلاف التي رجعت في المسألة السابقة على هذا الأساس، ورجحنا فيها قول القائدين أو قول الذين أثبتوا خيار المجلس، وأن خيار المجلس يبقى من وقت إبرام العصر إلى وقت تفرق ما لم يخير أحدهم الآخر، فإن خير أحدهم الآخر بأن لا يستمر العصر إلى غاية الافتراق فهذا استثناء، إلا بيع الخيار استثناء من امتداد العصر إلى التفرق، وإذا خياره إلى غاية مدة معينة كان استثناء في قوله إلا بيع الخيار إلى مدة لا تنقطع في التفرق، بل تبقى هذه المدة إلى غاية الشرط، لأن المؤمنين على شروطهم. ونتعرض إن شاء الله للحصص لاحقة إن شاء الله للحديث الثاني الذي يتعلق بخيار الغبن والشرط إن شاء الله، وحديث ابن عمر أيضا حديث إذا بايعت فقل لا خلاف. إذا عندكم سؤال في الدرس هذا يمكن. نعم كيف قد يحضر لا يحضر، يعني إذا قصدت أن الصحابة إذا كانوا في المسائل المجتهد فيها قد يختلفون، وقد حدث الاختلاف في كثير من مواضع. وإذا رجعت إلى كتب المعنية بالفقه كمغني ابن قدامة أو ابن داود المجتهد أو المجموع النووي، وجدت في مسائل عديدة أن الصحابة يختلفون فيما بينهم في مسائل. لذلك إذا اختلف الصحابة في المسائل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة وهي معروفة عند الأصوليين أيضا، فهي أن يتخير بين أقوالهم ما يوافقه الدليل، دل ذلك على أنه إنما يصار إلى المعنى الذي يوافق الدليل. فإذا وافق الدليل قول أحد الصحابة فوجب المصير إليه. أيضا من ناحية أخرى قد يتفق السلف على معنى معين، اتفاقهم هذا حجة من حيث كونه إجماع، من حيث كونه اتفاق، فيتفقون في مسائل الاعتقاد على معنى واحد على رأي واحد، هذا حجة يعد حجة لأن اتفاقهم في ذلك يعد إجماع. ومن مسائل أخرى قد يرد قول الصحابي ويكون مشهورا ولم يرد عن غيره كلاما ما يناقضه أو يعارضه، فإن كان مشهورا ومشتهرا ولم يرد نكير فيه ظاهر أنه حجة عند جماهير العلماء، يرون أنه حجة وإجماع وعند الجمهور. أما إذا خفية فلم ينقل إلينا فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم من رجح أنه حجة هو أنظن كلام ابن القيم وغيره أنه حجة كان وحده وإن خفية، وبعضهم رأى في عدم حجيته لأنه لم يشتهر بين الصحابة، فلو اشتهر يمكن أن يوجد ما منهم ما يخالفه. لذلك تجد أن أقوال الصحابة في هذه المسائل طارة يكون على رأي واحد على قول واحد، هذا لا شك في كونه حجة، وطارة يختلفون فيما بينهم ولا حجة في أحدهم مع الآخر، إنما الحجة بما كان معه دليل، أي إذا كان مسند إلى دليل، كما سيأتي في حديث بيع العين بين عائشة رضي الله عنها وبين زيد بن أرقم، حيث أن الإمام الشافعي رجح رأي زيد بن أرقم في المسألة وأجاز بيع العين، أما غيره فرجحوا قول عائشة، وقول عائشة وحمد الله على أنها كلامها إنما كان مبني على دليل، والدليل هو إذا تبعتم بالعينة فضلا عن ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تفصيله في وقته. هذه الجملة ما ذكرناه الله أعلم. وقلت أنا آنفا أنه اختلفوا في الحد المكاني بعد اتفاقهم على الوقت الزمان، يعني وقت الزمان من العقد إلى التفرق هذا وقت الزمان، لكن أين الحد الذي يحصل بالتفرق من حيث المكان؟ بعضهم قال لو يبقى معه ولو مدة طويلة راكب معه ماشي معه إلى آخره، لا يزال العقد جائز ولم يأخذ حكم ولم يأخذ صحة اللزوم. وبعضهم فرق قال يعني إذا كان في البيت الصغير بعد ما يخرج من البيت، وإذا كان في البيت الكبير ثلاث خطوات إلى الوراء، على نحو ما فعل كان فعل ابن عمر كان يرجع القحطري، أو كان لما يكون جالس معه يقوم حتى يجب له البيع، هذا عنده تفرق لأنه الجلوس في مجلس العقد إذا قام معنا تفرق معه. وقلنا احنا في كل المسائل التي لم يرد الشرع بتحديد وقت لها فموكول حكمه إلى العقد، ما تعرف الناس عليه أنه تفرق فيكون كذلك، وإلا صلاة بمعنى وإلا صلاة لا يزال المجلس قائم. إذا عرف من الناس أنه قال فلان مثلا كان في حلقة فقام أي تفرغ منهم يفهم أنها تفرغ، لا يلزم منه أن يمشي خطوتين أو ثلاث خطوات قيامه كيف فهم. أما إذا كان الناس اعتادوا على أنه إذا قام من هذا المكان أنه ليس قياما فليس كذا، الظاهر أنه قيام، القيام بمعنى تفرق إذا كانت مصحوبة بعبابة الذهاب يعني، والله أعلم. مانعين ومثبتين، لا المثبتين الذين ردوا على المانعين هل خشية أن يستقيه ولا لا يحل له أن يفارقه؟ طيب هم خشية أن يستقيه طلب الإقالة عند المعروف، طلب الإقالة إنما يكون من العقد لازم، بمعنى أنه تطلب من غيرك بعد ما ترى أن العقد الذي أبرمه معك وندمت عليه ولربما لامك أهلك وعشيرتك وأصحابك على مثل الفعل، تأتي إلى من تبايعت معه لتطلب منه الإقالة، هذا يعني يعيد ويسترجع ما قد ربما ندم على فعله، هذا إنما يكون إذا أبى أن يقلك، ليس لك الحال هذه إلا الوفاء بمضمون العقد، والأولى يستحب له أن لا يقلك حتى يعني يزيد نفوس السلطان إلى آخره. فإذا ما أخذنا ذكره إنما تكون الإقالة أو طلب الإقالة من العقد اللازم. قالوا إذا كان ها هنا عقد لازم في هذا الباب أن ذلك يكون الحال هذه، يكون هناك خيار خيار مجلس، أي لم يثبت خيار مجلس، بمعنى أنه يكفي تطابق الإجابة القبول على كونه لازم. فدل ذلك عندهم على أن المراد من التفرق هنا والتفرق في الأقوال التفرق في الأفعال. هذا جوابه. أبغى جواب من الحديث نفسه. هذا الحديث الذي تذكرون فيه أن التفرق إنما يقع التفرق في الأذان ليس بصحيح، فالواجب حمله على التفرق بالأقوال بدليل أنه ذكر خشية أن يستقيل، والاستقالة لا تكون إلا فرع من عقد لازم، وإذا أثبتنا لزومه ليس معنى لكم ليس لكم متمسك بخيار المجلس. لابد أنه هنا ترد على الاستقالة هذه. طلب الإقالة هذه قلنا أن طلب الإقالة كما ذكرنا آنفا لابد أن تكون هناك إرادة. أولا يقال لا يحل له أن يفارق أو لا ينسجم مع التفرق بالأقوال، هذا أولا، لأن التفرق بالأقوال إذا حملناه على أنه لم يتفرق الإيجاب بالقبول فلا يمكن أن نقحم التحريم فيما هو جائز في الأصل، لا يحل أي حرم لا يحل له أن يفارقه في التساوي بين قبل تطابق الإيجاب والقبول، فيقال الحالة بالأقوال بدليل أنه ذكر أشياء أن يستقيله، والاستقالة لا تكون إلا فرع من عقد لازم، وإذا أثبتنا لزومه ليس معنى لكم ليس لكم متمسك بخيار المجلس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع الرسول فقال إذا رأيت قل لا إله إلا الله. حديث جهلاً بقيمة السرعة، وإما لا يحسن المكالمة في سعو السرعة والمماسة فيهما. ونقنع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا بايعك فقل لا خلابة، لا خلابة والخلابة هي الخديعة، لا خلابة لا نافية الجنس، أي لا خديعة في الدين، لأن الدين نصيحة فلا يحل لك من خديعة. وأحد الإمام أبو عبد الله الحاكم وأيضا البيهقي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان في عقدته ضعف، عقدته ضعف في عقله في نظره لمصالحه، سأل أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احجر على فلان، فدعاه النبي صلى الله ونهاه عن البيع، قال يا رسول الله لا أصبر على البيت، فقال عليه الصلاة والسلام إذا كنت غير ذلك البيت نقول ها وها ولا خلاف، وفي زيادة لمحمد بن إسحاق ثم أنت بالخيار في كل سلعة جبتعتها ثلاثة إن رضيت فامسك إن سخط فارسل. وكان هذا الرجل يتعامل فيما لقنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما كانت في هذه في هذا البيع وكيف تتفق ما يكون فيها الرب او سوء مرض منه يكتب به العبد، يجي احد الصحابة فيشهد للطرف الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم جعله بخيار في هذه الصلة لهذه المدة فيقيده او فيرجع عن ذلك. ما هي الفوائد والاحكام التي تؤخذ من هذا الحديث؟ اول ما يتبادر الى هذا الحديث من حيث الضغط الى ثبوت خيار الغبن وثبوت خيار الشر. ثبوت خيار الغبن في قوله كان يخدع في خيوع، رجل ذكر انه يخدع في خيوع، فلحنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا شر بقوله كانه اشترط او انه اشترط على المشتري البائع ان كان مشتريا، فان كان بائعا على المشتري اشترط عليه بقوله لا خطابه اي لا خديعه. فالظاهر من الحديث هذا انه متى حصل عدم التعادل بين ما يعطي وما يأخذ وعدم مساواة مع قيمة السلعة، بمعنى أن نقصان قيمة السلعة وما يدفع بالسلم، ظاهر من الحديث أن له الخيار سواء ثبت هذا ثبت عدم التعادل هذا أو لم يثبت عدم التعادل. فتبقينه صلى الله عليه وسلم بقوله فقل ها وها ولا خلاف، ثم جعل بالخيار بعد ذلك. هذا من حيث دلالة الحديث، لكن الذي يبدو ظاهرا ان ما ذكرناه في الحدود السابقه ان الاصل في العقود اللزوم اذا استكملت الشرائع، واذا خلت من سائر الخيارات التي فيها يبعد العقد اللازم ما شرعت هذه السيارات من الأصل كما ذكرنا. فإذا لم توجد مثل هذه العيوب أو الخديعة في الملك أو عدم التعادل، يشرع حالئذ هذا الخيار من كان في خلافة نتعرض له بعد حين. لكن إن خلا من ذلك بمعنى أنه لم توجد خديعة ولا خلابة ولا مكر ولا غبن ولا غير ذلك، فالأصل فيه اللزوم، معنى أنه لا يستدل بمثل هذا الحديث على أنه إذا اشترط هذا الشرط ولم يوجد فيه هذا الشرط قائما أنه يطبع بالخيار ثلاثة أيام معارضته في عموم النصوص القاضية بلزوم العقد لمجرد تقارب الإيجاب والقبول وانفصال الجسمان بين كلا طرفين متعاقدين على نحو ما أدناه في خيار المجلس. الحديث أيضا يدل على كما قلت آنفا على خيار شرط، فيتمثل خيار شرط هنا بقوله لا خلاف، اشترط عليه لا خديعة بحيث انه ان وجد خديعة جاز له والحال هذه ان يعود عليه في حالة ما اذا كان قد ماكته فأخذ منه الثمن أزيد من الزراعة التي يبيع آله. الحديث أيضا لم يبين ما إذا كان هذا الغبن الوارد في السلعة مقداره، لم يبين مقدار هذا الغبن، ولهذا اختلف العلماء في هذا المقدار، وبعضهم رأى أنه يكون في حدود الثلث. أخذا من حديث سعد بن وقاص ما قال أوصي كل مالي، قال لا، قال أوصي بشطر مالي، قال لا، قال أوصي بثلث مالي، قال الثلث ثلث كبير في رواية كثير. فلا ذلك على أن عندهم أن الثلث والمقدار الذي إن وفره أحد الطرفين يكون قد غبنه في سلعته، وبعضهم رأى أنه الثلث، وبعضهم رأى أنه أكثر من ذلك، وغيرهم أقل من ذلك. وقد جرى بنا الكلام في مثل هذه المواضع في الأحاديث السابقة، و ذكرنا فيه لضابط، وهو أنه كلما إذا لم يحدد الشارع مقارا معينا يكون الحكم فيه موكول إلى العرف، وسمى هذا في عدة مواضع، إما سبق الحديث عنه في الأحاديث الأولى، أي أن العرف يجيء في ضبط المقدار حال ما يغيب المقدار الشرعي، أي إذا غاب المقدار الشرعي يجيء مقدار العرف ليحدد أنه إذا كان في هذه البضاعة يوجد فيها غبن لك أو لا يوجد فيها غبن يحدد الغبن. في اشتراط عليه لا خلاف، هل أنه يجب أن يذكر لفظ خلاف أو يسعه أن يذكر كل الألفاظ التي تفيد هذا المعنى؟ فالظاهر من الحديث يمكن الاكتفاء بالمعنى، فيجوز له أن يقول مثلا لا خديعة أو لا مكرة أو لا غبنة أو ما إلى ذلك، فهذا يجوز خلافا لإمام طاهر بن حزم، حيث أوجب أن يكون في لفظ لا خلافة، وإلا لا يتم له هذا الشرط. وهذا ولا شك أنه بعيد عما يتقصده الشارع، لأن العبرة في العقود كما هو معروف إنما تكون في المعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمزن. كل معنى يؤدي هذا، كل لفظ يؤدي نفس المعنى وجب ظهور إليه، لأن في العقود كما لا يخفى ليس المقصود منها ذا تعبد أو التوقيف حتى يؤتى بنفس اللفظ كما هو في العبادات والقربات، وإنما أي لفظ يحقق المعنى ويترجمه الاستاذ او حفظ طلابه المطلوب. في الحديث ايضا بعضهم كالامام العربي تدل على انه لا يلزم من هذه القصه خصوص الغبن، اي يمكن ان تكون الخديعه في الملك، ويمكن ان تكون في العيب، ويمكن ان تكون في جهات اخرى ولا يستدل بها في عين الغبن. لكن حديث الواردة ما وردت به مثل عدم المساواة بين الطرفين من حيث أخذ البائع أو إعطاء المشتري، وعدم تعادل هذا يعني لا مساواة بين المال الذي يعطيه والبضاعة التي يأخذها. من حيث ما ورد من حديث أنس أن رجلا في عقدته بعض فأتى أهل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله جعل فلان، إلى آخر الحديث، تدلوا به على أن الكبير لا يحجر عليه ولو تبين خفاؤه، أي أنهم استدلوا برواية أنس من حيث أن تصرفات الكبير صحيحة من حيث هي وتمضى ولو تبين خفاؤه، معنى أنها ماضية ولو بهذه الصفة من السفه. وظاهر أنه هذا الاستدلال بمثل هذا لا يصح، لأن في الحديث أنس ليس فيه صفة تفاه بالنسبة للرجل، ولا أنه أتلف ماله حتى يحجر عليه، إنما الحجر وهو المنع، أي يمنع من تصرفاته في حالة ما إذا كانت هذه التصرفات تؤدي به إلى إتلاف ماله وتضييع هذه الأموال بشكل لا يعود عليه ولا على أهله بالنفس، أي يسوء تدبير شؤونه وتسوء معاملته مع الغير من حيث أنه لا يحسن التصرف في هذه الأموال. أما في الحديث ليس فيه هذا، أي ليس فيه صفة سفه ولا إتلاف بمال، غاية ما في الأمر أن الرجل كان يحب البيع وكان يخدع في البيوع، وليس من كان يخدع في البيوع أنه يجب الحجر عليه ومنعه من التصرف. ثم أنه من ناحية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له احجر على فلان فلو كان فيه سفه أو لو كان فيه الحجر ممنوع على هذا الرجل ما قرهم على ذلك. إذن الاستدلال بحديث أنس على أن الكبير لا يحجر عليه ولو تبين فتاه ظاهر الصفوف. أيضا يستدل من زيادة محمد بن إسحاق ثم أنت بالخيار في كل سلعة استعتها ثلاث ليالي على من تدل لأن مدة الخيار ثلاث ليالي، إذا تجاوز ثلاث ليالي ضاع حقه وأصبح العقد بعد ذلك لازما، بمعنى أنه لا يستطيع التحلل من هذا العقد. وهذه مسألة إن شاء الله سنتناولها بعد حين. كذلك تدلوا بأنه كان رجل من الصحابة يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله للخيار، فهذه شهادة رجل من الصحابة يدل على من ذهب إلى القول بأن خبر واحد يؤخذ به ويعمل به في الحقوق والأحكام، أحكام الشرع وحقوق الآدميين. فيرجع في قولهم فيرجع أي يرجع المشتري أو البائع، فيرد لحبان بن منصف يرد له ثمنه، والآخر يرد له سلعته بضاعته. هذا يدل على أن هؤلاء كانوا مجرد ما يسمعون بالخطاب الشرعي إلى أذعنوا إليه وعملوا به، ووقع التسامح بينهم عملا بالنصوص الواردة في هذا الشأن للحفاظ على الأخوة الإسلامية. هذه هي جملة الفوائد والأحكام التي يمكن أن نأخذها أو أن نستخلصها أو نستخرجها من حديث الباب وحديث ابن عمر، وقد تقدمت ترجمته فيما مضى. هل خيار الغبن يثبت أم أنه غير ثابت، بمعنى أنه أن الحديث هذه أو الحديث هذا الموجود لا يدل دلالة صريحة وواضحة على جواز الاستدلال به على ثبوت خيار الغبن؟ خلاف بين العلماء في المسألة. بعض أهل العلم يذهبون إلى القول بثبوت خيار الغبن، وأنه يثبت أولا لمن شرط هذا الشرط، ويثبت للمسترسل. المراد المسترسل هو كل من يجهل قيمة السلعة ولا يعرف المماكثة والمكالمة في البيع والشراء، هذا إنما يثبت للجاهل بالسلع والضعيف العقل الذي أو ضعيف النظر الذي لا يسعه أن يتكلم في البيع والشراء فيقع في الغرض. أما عندهم من كان عالما ويعرف القيمة فلا يستطيع الحال هذه أن فلا يثبت في حقه خيار الغبن. أما الجمهور، هذا الفريق الأول يتمثل فيما ذهب إليه الحنابلة وأيضا مراعي الإمام مالك رحمه الله. أما الجمهور العلماء يذهبون إلى عدم ثبوت خيار الغبن، وإنما استثنوا حالة واحدة هو الصبي المأذون له. الصبي المأذون له إذا قال هذه المقالة يثبت له الخيار، لكنه ليس من جهة الغبن ولكن من جهة الشر. الأدلة التي أوردها الفريق الأول تكمن في حديث الباب في الدرجة الأولى، وبالقياس على ترقي الربان أو على جاذب السلعة وعلى النظر إلى المعقول. من حيث حديث الباب قالوا يثبت خيار الرجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لقن حسان بن منصب هذا هذه الكلمة ليكون له حق الرجل فيما إذا وجدت خضيعة لهذه الصفحة التي نجريها. والحكم على الواحد هو حكم على الجميع، بمعنى أنه إذا ثبت حكمه وتبطينه وبيان له في طريقة المعاملة هذه يثبت الحكم على الجميع. ألم يرد دليل الخصوص حيث أنه لم يرد فالحكم له سعة حيث الأفراد، معناه أنه يحكم عليه بعدم خصوصه بحدان المنقذ بل بعموم الناس له. ويزيد عندهم هذا تأكيدا أن جالب السلعة فيما عرفناه من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس السابقين أنه إذا تلقي الجالب السلعة قال لا تلقوا الجلب عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة، قال لا تلقوا الجلب فمن تلقي فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار، فجعل الخيار إذا علم أنه غبن في شراء هؤلاء له قبل أن ينزل إلى السوق. فكذلك عندهم هذا يلحق به لأن الذي له في نظره ضعف يقع في الغضب، وبالتالي اشترط هذه المصارى يحق له الحال هذه أن يطالب بفسخ العقد الذي بينه وبين المشتري إعمالا سياسيا للمتلقي بجانب السلعة الذي إذا أتى السوق له أن يفسخ العقد الذي أجراه مع من تلقاه. قالوا أيضا أن عدم تكافؤ بين السلعة وبين المال الذي يقدمه يمنع لزوم العقد، لأن نقصان السلعة هذه من حيث النظر إلى المال المدفوع يجعل العقد غير لازم. غير لازم ليس وحده عقلا، ولكن ما أوردناه أو ما أوردوه من دليل الكور وحديث الفاس وحديث الثاني والقياس على تربع. أما الفريق الثاني فأعمل النصوص التي تقرر اللزوم العقود ونفاذها، معنى أن الأصل في العقود اللزوم، ولا يسع الحال هذه أن نخصص ذلك العموم إلا إذا كان إلا إذا جاء دليل قوي وصحيح وخاص في الباب. في هذه الحال ينبغي أن يعمل به ويخصص هذا العموم. أما حديث حبان وحديث ابن عمر السابق لا يسلمون على أن دعوى العموم فيه عندهم مرفوضة، ذلك لأن هذا الحديث إنما ورد بخصوص حبان بن المنقذ، ينبغي الاقتصار على ما كان حديث حبان بن المنقذ من حيث ضعف نظره، ولا يجوز أن يعمم لكل صحيح العدد، ذلك لأن حبان بن المنقذ كان ضعيف العدد، كان في عقدته ضعف ولا يعرف مصالح التي يعود عليه بالنفع. فيمكن أن يطابق في هذا الحال صورة الصبي المميز من حيث ضعف عقله أيضا الذي وصل حد تمييز، فيحق له أن يتصرف شريطة القول هذه المقالة. فألحق صورة واحدة لحسان منقذ لوجود جامع بينهما، تمثل في كون الصبي له أيضا من حيث نظره له قصص في نظره، كذلك حسان منقطع هنا أيضا له قصص في نظره ولا يعرف مصالح نفسه، لذلك قالوا إنما يلحق به صورة واحدة، ولا يدع في هذا المقام أن يجعل لكل مضمون ولو كان صحيح العقل. أيضا رأوا أنه تبقى هذه النقطان والنقطان بناء على أصول الجوزة أنه لا يمنع من لزوم العقل، يعني نقطان السلع يمنع لزوم العقل، معنى أن اللزوم مباشرة يقع في حالة اختفاء الخيار، لأن الخيار هو الذي يجعل العقل غير لازم، فإذا انتفى الخيار أصبح العقل لازما. في مناقشة الأقوال السابقة أنه لا شك أن الذين تدلوا في حديث الباب عورضوا بما ذكرنا آنفا من أنه لا يسلمون على حديث الباب عام لكل مضمون، فلا يسع استدلاله على أنه عام لكل مضمون ولو كان صحيح العقل، ولا يسع من جهة أخرى أن يكون الحديث لكل من في عقدة ضعف ولم يقل هذه المقالة إذا غبن، بمعنى أنه إذا غبن ولم يقل هذه المقالة لا يمكن أو لا يستدل في الحديث من هذه الجهتين، ولا يكون الحديث فيه دعوة العموم إذ لو كان فيه العموم لما ثبت في حق الخيار، فضلا عن شيء قائم وصريح حديث أنس بن مالك يدل على أنه كان في عقدة ضعف، فلا يمكن كما أسلفت لا يمكن جعله لكل صحيح العقل. بالنسبة للقياس الذي أوروه بالنسبة للقياس الذي أوردوه على تلقي الربان، فظاهره أنهم قالوا أنه لا يمكن إلحاق هذه الصورة بهذه الصورة، لأن الصورة الثبان في الموقف هذه الثانية ذكر فيها شيء لم يذكر في تلقي الربان، بمعنى أن جانب السلعة إذا تلقي إذا أتى في السوق وبخيار سواء قال له لا خلافة أو لم يقل له لا خلافة، بخلاف هذه حتى يكون خياره ثابتا ومأمور بقوله هذا القول. فإذا إلحاق هذه الصورة بصورة تلقي الربان التي ليس فيها مثل هذه الاشتراط هو قياس مع ظهور الفارق. أما الكلام عن نقطان سلعة من عدمها فيتقابلان ويتساقطان، أي يتقابل قول قائلين أن نقطان السلعة يمنع لزوم العقل مع قول قائلين أن نقطان السلعة لا يمنع لزوم العقل، وأرأي أنه إذا كانت هذه السرعة بشرط سلام فيها لا يمنع صنعها. هذا بالنسبة لي لهذه المسألة. ظاهر أن سبب الخلاف فيها يكمن أساسا في دعاء العموم في هذا الحديث من حيث دلالته على هذا الحديث من حيث دلالته عام لكل مغبون أم أنه أم أن دعوة العموم تفتقر إلى دليل ولا يمكن أن نفتحها أو أن نعممها لأنها قصة عين وحادثة حال لا عموم لها، بمعنى أنها إذا كانت قصة حال وواقعة حال وقصة عين يجب أن نقتصر على ذلك الشخص إذا كان له نفس يلحق به كل من كان يشبهه في بعض حالاته أو في بعض أوصافه على نحو ما ذكر بالنسبة لقصة سالم حول أبي حذيفة أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمر زوجة أبي حذيفة أن تضع ذلك الرجل أو سالم خمس وضعات فيثبت له تثبت له المحرمية، مع أن العلم أن النصوص الواردة إنما تثبت في المحرمية إذا كان صغيرا، إن الحديث إنما ضاع جاع حديث أخرى الحديث كما الرضاع أنبت زحمة في الحظ والوالدة آية وضعت ذاتي وطبعنا أولادا ونحو ذلك. هذه النصوص تدل على أن ثبوت حكم المحرمية إنما يكون في الصغر عندما يحتاج الطبيب إلى تقوية سواء لإنشاذ العظم أو بعد اللحم بخلاف الأوضاع الكبير، لكنه هذه الصورة وجد فيها الحرج لا يلحق به فقط كان في نفس الوضعية وهو الحرج كان في بيته أو ما إلى ذلك، ولا يدعى فيها عموم الزواج لمن له حرج ومن ليس له حرج. في مثل الصورة هذه الصورة أيضا هذه التي معنا يلحق بها كل من كان ضعيف العقل يلحق بالحديث بمضمون مضمون الحديث أو ما حالة حدان ممكن ضعف عقله ومصالحه لنفسه يلحق به كطبيب ولا يلحق به غيره. إذا تبدو الخلاف كامل في هذا فهو دعوة العموم من عدمها في قصة حسان. يعترف العلماء أيضا في مدة خيار بعد اتفاق بعض أهل العلم على أنه ينبغي أن يكون خيار في مدة معدومة فيها وأن لا تكون على سبيل التعبيد، لأنه إذا كانت هذه على سبيل التعبيد لم يتخر لن تستقر العقول. كذلك إذا كانت إلى مدة غير معلومة تبقى العقود غير لازمة، وبالتالي يختل مثل هذه العقود حيث استقرارها الأمر الذي قد يفضي إلى النزاع والنزاع مقطوع شرعا لأن الشرع مخاطب جديد ودفع كل التدابر وتماحض ونزاع بين الإخوة كما ورد ذلك هنا. العلماء الذين يختلفون في المدة هذه التي تكون معلومة، هل هذه المدة تقتصر فيها على ما هو وارد في النصوص، أم أن المدة هذه تؤسس بحسب اتفاق المتعاقدين، أم أنها هذه المدة مؤسسة على النظر إلى ذات البيع أي ذات المبيع؟ من نظر إلى تحكيم النصوص هنا قال أنه يجب أن يكون أن لا يتجاوز 3 أيام، وهذا القول ذهب إليه الحنفية ومنهم جفر صاحب الحنيفة ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي أيضا، وحزم غيرهم ذهبوا إلى التزام المدة تكون هذه المدة 3 أيام. وغيره أي المالكية ذهبوا إلى قول أن النظر لا يكون إلى النصوص وإنما يكون حسب المبيع، ففيه مبيعات تحتاج إلى مدة أطول، وبعض المبيعات يمكن أن تكون 3 أيام وفق النصوص عندهم كان في الأمور التي تعلق بالدور فسيكون في مدة محدودة في مدة أزيد من مدة محدودة مطلقا، قد يكون شهرا وستة أيام عندهم ولا أدري ستة أيام على كل، فبعضهم قال أنه في بعض في بيع الرقيق يحتاج إلى أسبوع إلى جمعة، بعضهم قالوا ثلاثة أيام. أما الذين نظروا إلى مدة هذه نظروا فيها بحسب اتفاق الطرفين، لأن الاتفاق هذا يمكن أن يكون ضمن المدة المحدودة ويمكن أن يكون بأزيد عن المدة المحدودة. ومن خلال أدلة كل واحد من هؤلاء يتبين الطريق الذي سلكه كل واحد منهم في تقرير هذه الأحكام. الحكم الأول الذي قرره الفريق الأول متمثل بأن مدة الخيار يجب أن تكون هذه المدة لا تتجاوز 3 أيام تدل بالنصوص التالية في قوله صلى الله عليه وسلم في سيادة محمد بن الإسحاق في قوله ثم أنت بالخيار في كل سبعة استعتها ثلاثة، فإن شئت فإن رضيت تمسك تمسك وإن صححت فاقصد. هذه تدل على أنه أولا الخيار لما شرعت استثناء الأصل، وإذا خلف الأصل في هذا إذا خلف هذا الأصل في هذا الخيار ذلك قضيه الاقرار على اقل من 30 دوله، واقل مده